مباركة من كتاب الله العزيز يتلوها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات أنور. Yeah. Ooh. الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه يا خير من سئل ويا أكرم من أعطى. هكذا إخوة الإيمان عشنا معا في رحاب تلاوة مباركة من كتاب الله العزيز تلاها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات أنور مستهلا بها لقاء الجمعة الذي ننقله لكم على الهواء مباشرة من مسجد نور الإسلام بقرية سهيل مركز منير القمح محافظة الشرقية. أيها الإخوة المؤمنون حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة